منور ومفرفح هالايام كثير، دم خفيف وصادق، حنون وقلبه كتير طيب. رول جينيريك. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يردك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. لم يثنك موت أو ألم، كنت مشغولا بأنيني. لم يرهبك هول العار، مجروح حتى تشفيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل في أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يردك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك، في كفك ربي خبيني. أتبعك ربي ومسيحي، أنت معتقدي وديني. أعشقك أنت ويديك في كفك ربي خبيني عشان يا رب بقيت أنا ما بتمنى خارج منك يا أسوع بصلاة وتسبيح بإيمان وهتاف رح توقع يا أسوع أوهام كل الحياة أوهام من غير يسوع أوهام لو حليت الأيام من غير يسوع يا الخي رجعنا الخمسة جويس موجودة اليوم وكلنا وهيك مبسوطين فيك رجعت قرب لحدنا فزعناك لأن أمريكا سلام أول وردة ستات كانت فاتت على سوري أوكي بس تعرف بدنا نعودك على أجواء الشرق الأوسط هيك إنه صريح حرب مش رواق أمريكا لأنه بتعرف صدقني من المطار مطار حسيت الفرق شو بدك تقول للكل هيك اشتاقوا لك أول شيء أنا مشتاق فيكم عن جد اشتقت لكل حدا فيكم ومشتاقت أكيد لهيدا الوقت بالبرنامج وللعائلة وللمشاهدين ولكل الناس عن جد هذا البرنامج مثل ما كنا عم نصلي قبل هو مش مجرد برنامج انه ايه انا عم اجي وقدم حلقة ساعة وساعتين بس حسيت اني نحن بهالفترة اللي مضت صرنا عائلة والشي الحلو انه كل حلقة بيجي بنتظر شو بده يصير مين المتصل بده يجي يشاركنا اختباره يحكي معنا شي يشجعنا نتشجع يشاركنا شي صار معه فاشتقت بالخمس الأسابيع الماضية كل خميس هيك ما كان في شي جديد اتحمس عليه وضل فكر فيه كل الأسبوع فهلا هيك مبسوط نحن اشتقنا لك كثير والكل اشتقوا اكيد لنور ثانك يو طيب انا رح اتفضل كان لازم يمرق على الجمارك يعني جوا لازم المخرج هيك تيوافقوا يخلونا ناكل تفضلوا جويس بديك او ما جاي على بالك هلا هلا هو لازم اخذ مش هيك بس انه اذا ما جاي على بالك باكلها انت بس خذي كل عني كل عني اوكي بس لما تهايبر هلا البنت قبل ما نام اوكي لكن انت خذي هلا بترجع بتاخذ اوكي لكن الاول بيقلوا الحلقه مش رح يكون في شيء بس تذكري بكره الكونسرت والجينز على قد يعني معقول في يفقع السر بقى هذا مش عشاء نور هدول كمان فيك تاكل يعني ما اكيد لا بكفي نور اكل كفايه هالفتره طيب بدنا نقول لك مبسوطين للكل بدنا نقول انه ريبيكا معنا باستوديو وراء الكواليس بدنا نوجه لها تحيه لريبيكا كثير هاي ريبيكا ومعنا كمان اصدقاء في يقول عن الاصدقاء او ما في لا اوكي لكن ما بنقول بدي اقول هاي لماريان ماريان وريبيكا قاعدين حد بعض ورا الكواليس بدي اقول انه اكيد مع الوقت ريبيكا رح تطلع معنا بحلقه أكيد. وتخبرنا شوي الاكسبيرينس تبع عن حياتها لان ريبيكا عاشت فتره بمصر صحيح وعلى انجليزيتها المكسره بقدر احكي انا وياها لان هي بتحكي مصري كمان بقى بتزبط القصه وشو كمان عنا اليوم وكمان اكيد عنا الكليبات اللي شفناهم هن سبع كليبات على ما اظن شو عندنا كمان تمار انا ناطر تقوله ايميلات ومسجات على الفيسبوك وسكايب ان شاء الله اكيد بس اهم شيء عندنا اشتقنا للاسيسه جويس بقى لا كان وقت كثير رائع مع جويس وعم بتحضر ضغط اي كاميرا ايه بس بدي اقول انه كان الموضوع عن شو جويس اللي حكيناه حكينا عن التغيير سو اليوم حنحكي يمكن عن اول فكره او واحدة من الافكار انه كيف نحن فينا نبلش نتغير من وين لازم نبلش اوكي لكن من وين لازم نبلش كيف لازم نتغير وكمان ما ننسى البقلاوه يعني اوكي كل متصل بيطلع له وبيطلع له بقلاوه اكيد لكن شو عندنا هلا جيمي هلا شو عندنا هيتات شو شي قولي شي شي في عنا شيء، شو عنا يا جيمي؟ عنا شيء. اه ما عنا بقى شيء، طلعوا الست كليبات. اوكي لكن نقعد. لا ثلاثة ولا سبعة، طلعوا ستة. لكن نقعد. شو رأيك منبلش بموضوعنا؟ جويس بتحبين نبدأ بالموضوع؟ ايه إذا بدكم. ايه أكيد نحن محمسين نبدأ بالموضوع. بس أنا هيك حاسة جيمي ما حدا جيمي حاطة فحنا بقلاوة بوجة. أكيد كلنا حابين نركز. أكيد. لأنه هلا وقت كتير حلو رح نحس ومهم. أكيد. كنا عم نحكي عن التغيير. كمان كان مثل ما بقول إنه هذا كتاب جبت الموضوع من كتاب وأنا عملته من قبل. وقت بلشت الموضوع مرة تانية هلا حسيت لازم أرجع أعمله وعم برجع أعمله. اسمه Lord I really want to change. أو I really want to change so help me God. يعني أنا عن جد بدي أتغير يا رب، أو يا الله أنت كتير بليز ساعدني. فحكينا أول شيء عن التغيير وقلنا أنه في خطوات لازم نعملها. إذا بتتذكروا بالأول أنه نسأل الرب لحكمة، بعدين لنعرف شو بدنا نغير، بعدين بنحط 1 2 3 4 بنقول أوكي يمكن هدول قصص أو هول أمور اللي رب بده ياني أنا غيرها، فحركز عليها هلأ أكيد بالصلاة. بعدين قلنا أنه أنا أعترف لشخص من أصدقائي وقل له انه انا اوكي انا عم بشتغل على 1 2 3 هالفتره بحياتي، انا بحاجه لمساعدتك. ونتذكر كمان انه خلينا نقول للرب انه نحن بدنا نتغير والرب هو مستعد انه يغيرنا. وتذكروا كمان قلنا انه لازم دائما المؤمن كل ما واحد يجي يساله انت الرب شو عم بيشتغل فيك، لازم دائما يكون جواب على لساننا، على tip of our tongue. يعني لازم دائما نكون عم نعرف انه الرب شو عم بيشتغل فينا، لانه الرب دائما عم بيشتغل فينا. يعني لازم يكون عندنا جواب. مزبوط. مثلا فيك تسالينا شو الرب عم يشتغل فينا؟ شو الرب عم بيشتغل فيه؟ بدك تغري لإلي؟ انا بقول انه عم يشتغل فيي مع الوقت يكون عندي طولة بال عم بطلب هالشيء لمسؤوليات اللي رح تجي بعدين. اوكي حلو. سو هيدا اكزامبل من رواد، انه بيعرف انه هلا الرب هذا الشيء بده عم بيشتغل عليه بهالفتره، فشو ما يكون بحياته ويصير بحياته في يعرف انه اوكي هيدا مثل كأنه امتحان، او هيدا هاي فرصة لإلي لأنا برهن او انه لأنا اتحسن، فانا بدي انجح هالفرصة او هالامتحان او الاختبار، فبدي اخدها فرصة بدل ما انا كنا عم نحكي بدل ما نحن نغضب ونقول انه شو هيدا عم يجي علي هلأ. نتذكر الآية اللي قريناها انه حسبوها كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين ان امتحان ايمانكم ينشئ صبرا. فبدنا ناخذ هيدا الشيء نحن مثل كفكرنا شو ما نمرق بصعوبات. سو بيحكي هو بقول انه هالكاتب انه اول نقطه او خطوه لانا اتغير هي ببلش بالتوبه. وبيحكي انه عندنا كل واحد عنده شيء بايديه اللي هو في ضعف، في خطيه عم بيوقع فيها، او في فكر معين هو فيه، في ديفيت يعني في احباط بحياته بده يحطه قدام الرب، وبده عم يسأل يا رب انت غيرني from the inside out، غيرني من جوا لبرا بهيدا الفكر. هو بقول انه اول شيء لازم نتوب. هلا ليه بعدين بنشوف ليه، بس بنشوف هيدي الايه برؤيا يوحنا 3:19 بتقول ان كل من احبه وبخه، عم بيحكي الله، واؤدبه فكن غيورا وتب. سو اول شيء ان الرب اذا بحبنا مش حيقلنا معلي، مش حيقلنا مليك انت شو عندك قصص حلوه، نحن بنعملها ببعض. ما بكون واحد متضايق من شيء بقول له يا عمي طب مليك انت شو في عندك كم شغله ما كنت اعملها، كنت اجي مرات حط شغله انا مضايقتني فيي قدام الناس، بس بقول له طب ولا مليك ما تكوني قاسيه على حالك، عندك اكثر من شغله حلوه، بس هيدي ما بتلغي الشيء اللي مضايقني. فالرب هون هيك يعني ما حيجي نوت غانا بامبر اس بمحلات، بده ينا يقدبنا لانه بحبنا ويوبخنا، وبده ينا نتوب. بالعهد القديم كل الانبياء كانوا كل كلماتهم توبوا توبوا توبوا، هيدا بخزق حاله، هيدا بيقعد بلا اكل، هيدا دائما كانت توبوا. وحتى بالعهد الجديد اول شيء اجى يوحنا وشو قال، شو كانت صرخته؟ توبوا. اوكي بقولوا اقترب ملكوت السماوات، بيحكي عن التوبه. والمسيح كمان وقت قال لهم فلوا لتلاميذه روحوا عند الكرة وبرموا وخبروا عني، بقول اخر شيء كمان الايه بتقول فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا. كمان كأنه المسيح عم بيقول لهم إنه أول شيء بدكم تقولوا للناس عن التوبة. بلوقا 15:7 كمان المسيح بيقول أقول لكم أنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، أكثر من 99 لا يحتاجون إلى توبة. وقلب الله كيف؟ كمان برؤيا 2:5 بيقول فاذكر من أين سقط وتب واعمل الأعمال الأولى، يعني رجع مثل كأنه على الأفضل، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. سو كثير مرات ناس بتقول إنه بنفكر بأمور معينة بحياتنا وبنقول إنه أنا هون لازم أتغير، أنا هون لازم أحسن حالي. وبقول الكاتب إنه مرات بناخذها سايكولوجيكال، بناخذها سيكولوجيا، علم نفسيا، او نفسيا انه انا لازم اغير. بس قال اذا بتسموها بكيف بتقولوا توبه، كانه انتم عم تسمحوا للرب انه هذا الشيء روحي انا بدي اغيره. بكثير امور انا بحياتي بقول هيدي منا روحيه، بس لكن امبارح نحن وانريس عم نحكي مع بعض كنا عن الموضوع، عم نحكي انه قال شيء حلو الياس، انه قال ابليس دائما، ولا مره ابليس نيوترال، ولا مره كانه ابليس محايد ما عم بيعمل شيء، دائما دائما في عنده خطط كانه مش لصالحنا. ف بدنا ننتبه لهيدا الشيء، وكل شيء يمكن بحياتي خليني مش بدنا نروح الامور على الفاضي، بس في كثير امور بحياتنا اذا بنفكر فيها يمكن هي نبع روحي او اساسها روحي، فانا اخذها انه يا رب انا بدي توب عنها، مش بس انه انا بدي اتغير. ليه؟ لانه كنت عم بعطي لله مجال انه يتدخل فيها اكثر. بعدين بقول الكاتب انه بكل خطيه في نوع من الخداع. شو رايك نتوقف بس مع النقطه، لان صار لنا وقت ناطرين ماريا، هيك نحكي ماريا وبنرجع بنكمل بهيدي النقطه. ماريا، الو الو ماريا، مصور. كيفك؟ ميخا مبسوطه؟ نحن منيح، مبسوطه بنور رجع معنا. ايه انا اول مره بتعرف علي. يمكن ماريا نور صديقه لنا، صارت كل اسبوع هي بتحضر برنامج ماريان يلا نغني سوا، بتحب ماريان صارت صديقتنا كمان. هاي ماريا كيفك؟ هاي هاي كيفك؟ انا كثير بحبكم. ونحن كمان. انا كنت احضركم وحبيت اتصل فيكم وتشرفنا نور. شكرا، شرفنا كمان يا ماريا. دواد انا بكره بدي اروح على الكونسرت، وشفت الفيديو على اليوتيوب تبع الكومنتون بروجكت اسمه دفيني، وقلت انه نجيب اشياء اذا كان مش عايزينها للفقراء. قامت امي شفعت وراحت فتشت لي بخزانتي وجمعت لي كم ثياب وقطع. حلو، نعطيهم للفقراء. كثير حلو. الفقراء ما ذنبهم، بحاجه لحنان ومحبه وامان وعاطفه كمان. كثير كثير حابه انه ساعد الفقراء، لانه هيدا عمل خير، وبس نعمل عمل خير بنحس بالسلام النفسي. اكيد ماريا بتجي بتقدمي معنا البرنامج. بكره ليك وقت انا رح ماتيرنتي ليف حتى. تعي قدمي معنا البرنامج بيزبط. حابه رنم لكم فاضى قلبي. يلا اكيد. ايه ماريا انت بتعرفي هالترنيمه مين عملها؟ لا جويس. لا اللحن بس. بس اللحن، ونحن عاملين الكلام كلنا الفريق. كلنا مع بعض قعدنا وكتبنا. قعدنا وكتبنا الكلام. برافو عليكم. ثانك يو ماريا. شو طيبة. يلا بنكون اياها. بلشيها على الواطي. اوكي. فاض قلبي بالصلاة ولساني بترنيمي شاكرا ربي حبيبي سيدي، أنت قوتي في الضعف وأنت نوري في ظلامي، أنت مسيح دموعي تمرني، أنت مسيح دموعي تغمرني. برافو ماريا. سوري نسيت شوي كلمات. صايره كثير معنا ما تعتذر. لانه لما انا اخترت الفيديو كليب على اليوتيوب هيك تاثرت ودمعت شوي، لانه صداقتكم ذكرتني برفيقي ورفيقتي. كنا بنعرف بعدنا 10 سنين وكنا إلى صداقتنا عم تزيد، يعني عم بتذكر هيك الايام اللي عشناها سوا بالطفوله. أنا يعني بتقدر تقولي إنه هاو أصحاب الطفولة لما كنت كثير صغيرة. حلو كثير. ربي يحفظكم بعد يا ماريا. لكن إيه وبكره نحن نازلين بكير، 7:30 7:30 رح نكون هونيك بالإنسكو. ناطرينكم، سلميلي على أهلك ويا ريت خيك بيجي كمان. أكيد رح جرب أقول له. مريم كمان ما تنسي تجي تسلمي علينا، أنا حابة كثير. ثانك يو. بس ما بعرف إذا سمعتيني، بس عم بقول ما تنسي تجي تسلمي علينا، أنا كثير حابة أتعرف عليكي. ايه اكيد أوكي. بدي اتعرف عليكم، كثير مبسوطه اتعرف عليكم. شكرا يا مريم، وحابه كمان اشوفكم واخذ صور معكم كثير. اكيد. اوكي يلا باي. اسمعي موضوع جويس، كملي الموضوع مع جويس. يلا باي. باي. باي. باي. حبيت وعنالي واثرني وقت حكيت عن صداقتنا ثلاثتنا، رجعتني بالجوا جوا بقلبي، وانه بيكون ظاهر الحقيقه بالصداقه، فيها الناس تقول عم نصور حالنا هيك بس هي حقيقة. مزبوط. نون مستغرب بس تقولوا له انه عمر ماريا 14 سنة. ايه. لا انا حسيت انه بس بتعطي اكبر من عمرها، فعم بحس انه بوقت معين عم افصل، لانه قلت لي ماريان وكذا، فعم اقول انه كان بتابع ماريان وهلا عم فكر الموضوع. شو كنت عم تقولي جويس؟ ايه بس هيك لكف الموضوع هيك، نحن قبل الحلقة كنت عم بشكر، هلا اكيد بشكر الله عليكم، بس هن هيك اكيد كمان على سنين كنت عم بشكر الله على هيك على الفريند ذات اي هاف، يعني على الصداقه اللي موجوده، عن جد هاي بركه. اكيد. ثانك يو جويس. انت كمان يا جويس. لكن ايه من كفي. كنا وصلنا لنقول انه بكل خطيه في خدعه، اذا كل واحد بفكر بخطيه هو وقع فيها، في يعرف شو الاكاذيب اللي كان يقولها لحاله، او الخدعة اللي كانت موجودة لكان يصدق هاي الكذبة، وكان عم بيعمل هالخطية، عم بيقنع حاله انه انا مش عم بعمل شيء غلط. في ناس بتقول بس هالمرة انا قوي وحاتحمل، او انا يعني ما حتتغلب علي، انا قادر انه بس هالمرة. في يقول انه بعمل شيء حاعمل هالشيء بالخفا، سو ما حدا حيلاحظ او ما حدا حيعرف. بقول انه كل بيعمل هيك، مش بس انا. مرات بنقول انه مش معقول يكون هذا الشيء غلط وقت هالقد الاحساس تبعه حلو، فاكيد هذا الشيء مش غلط، هذا كمان تبرير. او بقول هلا مش قادر انا اتعامل مع خطيه او مش خطيه، انا حاعمل هذا الشيء وبعدين بحكي بتحسب مع الرب، او بعدين بشوف كيف فيه يظبطها. فبقول يعني بعملها هالمره وبعدين الرب بيعطيني كمان هيدي الاخطر اللي بنعملها، انه الرب حيسامحني. فبنضلنا بهالدوامه اللي عم نعملها الخطية، او ان كان هالعادة، مش ضروري يمكن تكون انه خطية، كل شيء مستعبد بالنهاية نحن لقاله هو يمكن خطية، يعني قد ما كان صغير. فبقول انه التوبة هي وقت انا اعرف شو التبرير اللي عم بعطيه لنفسي، ايه، وشوف هيدا التبرير ودمره. هي وبيحكي دايما انه التوبة هي انا غير فكرة عن الأمر اللي أنا عم بعمله. التوبة هي change of mind، هي تغيير فكر. أنا بفكر بهذا الشيء أنه مش غلط أو بعطيه تبريرات، بس أنا لازم شوفه. بقول كاتب شوف الخطيئة أنا بعيون الله، الله كيف بيشوف خطيئة أنا بدي شوفها. ولصراحة امبارح أنا وعم بحضر هيك، كان جالس قاعد بوجهي كمان عم يدرس، سو وقفته حكيته عن ضعف أنا، قلت له أنا هيدا الضعف اللي عندي، كيف الله بشوفه؟ بدك يعني مش بس يمكن انا ما بقدر اشوف، ما عم بقدر استوعب ليه خطيتي هالقد غلط، الله شو عم بشوف فيها؟ حلو اسال هالفريند هالصديق انه خطيتي هيدي الله كيف بشوفها؟ وهو يقول لي الشخص الثاني انه الله بشوف خطيتك مثلا كعدم استقرار، او ما في ثقه، او في ضعف 1 2 3. فوقت انا اقعد اقول بدي افكر بهالخطيه اللي عم بعملها، ان كانت ثرثرة، ان كانت كذب، ان كانت تكبر، ان كانت برذاتي، ان كانت دينوني على الاخرين، ان كان قصص صغيره مثل دائما بحس لازم اشتري لحس بالامان، او دائما بدي اكل كمان، هيدا ضعف، بحس انه ما في ابقى لحالي، ما بعرف. فانا يعني ليش كانه بس تبقى لحالك تيفهموا الناس شو، انه كانه بتقولي انه بتكلي عليك يا رب، وانت انا بامان معك مثلاً. تيفهموا، لانه اذا بخاف انسان يبقى لحاله بيقول معقول هي خطيه، خاف ابقى لحالي. هي كيف خطيه؟ شو الروت تبعها؟ ايه، شو الجذور تبعها؟ لانه انا ما ابقى لحالي مثلا، فيه قد ايه بتعمل عقد، قد ايه بتعمل مشاكل، قد ايه بتعمل، قد ايه فيها خوف، قد ايه فيها في واحد بصير مستعبد او محكم. فيمكن هذا اكزامبل طلع على راسي يعني متحكم تيفهم الناس قد ايه. فاهم شيء بالتوبه كان شوف هالتبريرات وبعدين شوف انا خطيتي او المواضيع اللي انا عم بوقع فيها بنفس النظره اللي بشوفها الله. سو هيدا يمكن بركي لنقسم الموضوع هيك لنكفي بعدين كثير حلو ما نحكي كثير. لكن تمار بهالوقت شو عنا؟ عنا مسجات، بس قبل بدي اسال سؤال على اللي قالته جويس اللي هو انه احيانا نحن بنقدم تبريرات عن خطايا يمكن بنعملها. طب في سؤال هذيك مره سالته لشخص وسؤال دائما موجود ببالي وعايزه فيكم تساعدوني بجوابه، بس انه مثلا احنا هلا ببلاد يمكن انه اذا تروح تمشي اي معامله وبتدفع مصاري مثلا فبتكون هيك اسهل. هلا احنا رشوه، فنحن موضوع الرشوه دائما انا من الاشخاص اللي بقدم تبريرات انه طب طالما الحياه هيك عم تمشي وهيك اسهل وهيك بدها فليه لا. فما بعرف انه هذيك ما كنت عم تناقش، انا بعملها يعني انا شخصيا بعملها وبحس انه الحياه اسهل بهالطريقه وبحس انه ما راح تمشي اذا ما عملت. يعني احنا مرقنا بقصه وما مشت المعاملات الا لما دفعنا. فهل هذا الشيء يعتبر اني انا عم بقدم تبرير لخطيه هي واضحه انه غلط؟ الكتاب المقدس بيذكر انه هي غلط. طب بزمن ماشي كله بهالطريقه. بس انا شغله بتعرفي بهالبلد مش بهالبلد ببلادنا مرات العربيه او يمكن الاجنبيه قد ما في فساد انا بقول اذا انت عم تعملي رشوه مش لتاخذي حقك انت عم تغلطي، بس لانه هون حقك او مش حقك بدك ترشي مرات بقولوا ترشي. فانا بقول مرات اذا ما عم بنقول لك شيء وهيدا عن جد حقك الا ما تعملها هيدي مش انت عم تعمليها لتغلطي، هيدا حقك وهن مضطره تعمليه. فانا بهالمحل ما بحسبها خطيه على اكتر ما بحسبها انه بتعرفوا انه مش انت عم تعمليها لتعملي شيء غلط. بتعرفي انه هيدا كان سؤال اليوم على الراديو عم بسمعه بالسياره وناس بلبنان بيقولوا لا ما لازم نرشي تنعلم نظام يتغير ونكون قدوه وناس. انا بصراحه كمان حبيت شفافيتك شفافيه جويس. انا سيارتي ما بقى عم تقطع على المعاينه لانه عم تفرط لوحدها حرام. بقى بالنسبه لإلي يمكن خطيه ليه انا ما عند جواتي. يعني انا اليوم كنت عم بحكي مع ادون بحبه كثير تحت الهوا خيلة إلي بيشتغل معنا نحن عم نطمح نكون هالقد قديسين ونصال نشبه صورة الله بقوته اصلا مش بقوتنا، بس في مرات كثير رح يضل عندي ضعف. انا هلا اشتري سيارة ماني قادر وسيارتي بدها رشوة تتقطع على المعاينة، حتى مرات عم بطلب من الميكانيسيان يظبط الموتور ما انه جلاده، يعني كانه شيء شايل ايده منها فوق الطبيعه. بس يمكن فينا نقول بوقف مصاري ادفعها على البيت تجيب سياره، في يكون شو بيقولوا يعني احكي مثاليات، ما بقدر سامحوني عندي هالضعف اللي عملته. هاي غلطه يمكن عم فكر فيها دائما عم تجي على راسي. اليوم سمعت عن رشوه هلا عم تحكي عن رشوه صرت انا ضايع. انت يا ريت يمكن عم يحكيني الرب، بس انا يا رب عندي هالضعف غيره عم بعترف فيه. حتى غريب حدا سالني وليك شو غريب ما بعرف اذا بيامن او لا، بس قال لي دخلك انت عم تحكي ايمان وهيك كيف عم تعطي حدا تقدروا يمرقوا لك السياره؟ ما تلبكت ولا شيء بكل صراحه، خلينا نقولها ولا خادم على الارض ولا شخص كامل سوري وسامحني يا رب. ولازم يغيرني انتبهوا، انا ما عم بقول انه ما بدي اتغير. يعني عم بخدها من منظار تاني انه يمكن بمحلات الله عم بيقول حبيت وجهة نظري كتير. ما حدا اليوم على الراديو قال لي انت قلتي انه بلد هالفساد عطيته رشوة او لا في امور ما بيمشوها بقى انه لازم تمشي. لا وحقك خصوصا اذا حقك ليكو بي سوري بي بخبر هالقصة انه بي هيك بي كتير خلص يعني ما في رشوه ما في رشوه. الكتاب بقول ما في رشوه ما في رشوه. راح هو راح يتعلم راح يتعلم سواقه، خلص سواقه وراح يعمل الفحص. قال له اذا ما بتدفع لي ما بنجحك. قال له لا انا ما بعطي رشوه ولا ممكن يعني. فقال له اوكي تفضل. سقطه ثاني مره راح يا عمي انه انا ما بقدم رشوه. ثاني مره راح قال له قلت لك انا شايفه قلت لك اذا ما بتعطي مصاري رشوه انا ما بنجحك. قال له لا انا ما بعطي رشوه. سقطه ثاني مره. قال ثالث مره اضطريت اعطي رشوه بدي دفتر السواقه. وقال دفعت يعني دفعت ثلاث مرات حق الفحص اكثر من ثلاث مرات قد حق الرشوه كنت دفعتها. فهيدا حقه كان. فالغلط مش منه الغلط من يا so. الله خي هي انت يا ثانك يو كلكم لا تغيروا بتنسيها لكم وروحوا على ورشه لا عم بمزح ما لا بس حلو هالدسكشن يعني بحب اسئلتك تمار فيهم عمق وتعوا نحرك كل هذا التبرير وصل كثير انه تبرير او هيدا يمكن بس خلينا نقول انه ان جنرال تنكون حقويه وصادقين الرشوه شيء ما منيح ابدا اكيد تنكون بس انه حلو نعترف مرات بالضعف او بالشيء اللي انت عم تقوليه مرات بيجوا عليك يعني في شيء كمان انا فيني شارك فيه انا ما فيني اقول عن حالي انا لا لاني انا كمان ممكن برشي بس في ناس فعلا عايشين بضمن هذا القانون نكون عم نعطي الموضوع حقه وفي ناس فعلا ما بترشي وما بتعطي وانا بعرف رفيقي يعني انا فيني اقول كمان بسوريا كانت بوقت كثير معين بدك تطلع شهاده سواقه بدك تدفع لحتى تطلع شهاده سواقه ولا غير هيك ما بتطلع شهاده سواقه ف بعرف شاب رفيقي راح وكانت سواقته عقده وكذا بس صلى وقال له يا رب اعطيني موظف من عندك انت يكون هو يعني يقدر وضعي وكذا وانا ماني حابب ارشي فعلا معاملته مشيت يعني فينه الانسان يعني ما عم اقول اني عقد الامور وروحنا وبقطع الاشارات صلي ولا لا بس حلو انه كمان في ناس حقيقه عايشين هيدا الشيء وعم يصلوا وعم يروحوا وعم يطلبوا لما عم يمشوا بمعامله يا رب الموظف خليه يكون اليوم رايق ما يطلب مني شيء وبيروح وبيقدم له المعامله بيمشي له هي ومن دون ما بتصير مرات الرب يعني بتصير على الحالتين وايام مثل ما حكيتي انا مع وجهه نظرك انه بيكون حقك وخلص قرر انه يعطلك اياه قرر انه بده ياخذ زياده يعني ما فيني وقف حياتي انا هلا اقعد يعني انه انا هيك بحس ايام خلص انه اذا تنحل القصه بهالكم ليره لا بدفعهم وبخلص ما بدي وجع راسي لاني بعدين اذا ما مشاني بدي يصير عصب وبدي يصير عيط وبدي تصير بقى يعني الخطيه يعني تصير كذا خطيه مع عيط وراهي ورعيط اخر شيء بتروح للرشوه يعني تمام اخر شيء بقى هي مبدا خطيه واحده احسن من 20 خطيه مثلا ممكن نكون لا هيدا مش لاهوت عم نعمل وجهة نظر وجهة نظر شخصية بالشبيه انا بدي اقول بس شغلة يعني وركز على الموضوع ما زال انه رشوة ما رشوة كيف بدك تكون عكس التيار مع التيار بس ما تفهموا على اللبناني تيار وكذا ما بفهم لا خلينا نسمع عكس التيار ونشوف شو هالرسالة من عكس التيار نسمع عكس التيار اشعل منار نحيا انتصار انه عكس التيار، بس شو قصة عكس التيار؟ هلا عكس التيار هي شعار شبيبة كنيسة الناصري البوشرية اللي انا بحضر فيها. اول ما اجيت على الكنيسة اول اجتماع شبيبة حطوا العنوان انه نحن شبيبة رح نكون عكس التيار، مش اي تيار سياسي مع كل التيارات، لكن عكس تيارات الحياة. بقلب مجتمعنا اليوم صار في كتير اشياء عم تمشي، يعني كتير اشياء عم تمشي عادي، صرنا عم ناخده كشباب انه ايه الحياة هيك ماشي وشغالة وخلص الحياة هيك. بس نحن كأولاد للرب كشبيبة، لما منقول هون اطلقنا سهام بيد جبار، كشبيبة حابين نكون عكس هيدا الشيء، يعني حابين مش انه الحياة هيك مثلا تمشي معه، تمشي رقص وسهر، ومش قصدي على شيء، بس انه عم تحكي فرح على الاخر على الاكستريم، انه هيدا الخلص وشرب ودنيا وكذا، وهيدي الحياة. ما كل الناس مثلا بتشرب مخدرات، وكل الناس بتعمل هيك، وكل الناس بتسب، وكل الناس بتعمل، لا انا بدي امشي بقلب مجتمعي، لانه بالحقيقة كتير هيدا الشيء صعب كشبيبة انه نكون عم نعيش الحياة أيام بمجتمعنا بنكون عايشين حياة، وبالكنيسة بنكون عايشين حياة تانية. فلا نحن قررنا أنه نحن بدنا نخترق المجتمع ونكون عكس التيار. لما عملت هذه الترنيمة هيك بلشت معي وعملتها، فكرت أكثر بالبلد، ببلدي بسوريا، فكرت بالتيارات اللي عم تمشي بهيدا الوقت بسوريا، تيارات قتل انتقام، ما بدنا، إذا منشوف بالكليب كان أنه عدم غفران قتل كذا، فأنه كل هيدا الشيء أنه هيدا التيارات اللي هلأ جينا عم يتعلمها، عم يتعلم القتل، العنف، عدم الغفران، الكذا. فأنا بدنا نعمل جيل يكون عكس التيار اللي بيقول إنه بدنا مع القتل بدنا نسامح، مع الكره بدنا نحب. هيدا اللي هيدي كانت الفكرة، ولهيك قررنا نسمي كل سيدي وقتها عكس التيار. هيدي الفكرة إنه فعلا نكون نعيش عكس التيار، وهيدا قرار كثير صعب. ومن أول ما عملنا السيدي واجهنا يعني بوقت معين صارت معنا قصة أنا وأختي، وردة الفعل الأولى كنا بدنا إنه ردة فعلنا الأولى، لأنه دائما إحنا بشر ونضعف بأيام، ردة فعلنا الأولى كانت إنه يمكن عصبنا وكذا، وبتحس كأنه بدك تدخل بمشكلة. بعدين هيك للحظة هدينا شوي، قلت له بتعرفي شو اسم سيدي عكس التيار، تعي نمشي عكس التيار وتعي نعمل هيك. وعملنا بهذه الطريقة وبعتنا رسالة للناس اللي يمكن ضايقونا شوي، والنتيجة كانت كتير كتير حلوة. فهو أكثر من أنه أسلوب حياة على قلبنا، هيدي الصرخة توصل للناس أنه عيش عكس التيار، مش قصدي أنه تطرف، لكن قصدي أنه جرب تحدى الحياة، وقول لا أنا كل الأشياء تحلي لكن ليس كل الأشياء توافق. وحبيت أنه تتحدى الحياة من اللي حكيته جويس، ما في قوة ولا نحلم أنه بإرادتنا رح نقدر، هيدي مش جملة مرقة، بس بلا يسوع ما فينا نمشي بشي عكس التيار، رح نفشل منتعب. لأن بتذكر أول مرة بحياتي جيت بدي آمن، بتعرفوا بدنا نترك أمور مهمة بالحياة، مهمة لقلنا بنظرنا، مهمة اعتبر ما بعرف علبة حشيشة كل ليلة ندخنها، مش ما عم بقول حشيشة اللي بحششوا قلهم انتو خاطين، بس انه عكس التيار تنكون واعيين ماشي مدمنين عليه. بقى اللي صار انه كنت بإرادتي عم جرب اعمل هذا الموضوع، اول ما امنت بإرادتي وهيك حسيت بعد رابع نهار من ايماني تعبت، كان بيي بوجهي قاعد بوجهي وشافني عم بشهق من البكاء، قلت له جيت عند يسوع بس حاسس حالي انا تعبان. قال لي ليه؟ قلت له بسكر خطي، بتعرف يكون عندك اصدقاء ما انه كثير منيح، بتسكر خطك بالليل هيك بتقعد لحالك هيك. بتذكر بي قال لي تذكر انه العمل ما انه عملك، يسوع شايف قلبك، انت رح تقدم خطوه بس هو رح يكمل. خطي او سكايب؟ هو رح يكمل وانت بس هو عارف خفايا قلبك، هو رح يساعدك. بتذكر انه شوي شلت عن حالي الاتقال، وكنت عم صلي كل يوم هيك ومشيت الحياة، وصلت 14 سنة صرت هلا انبسط فيهم انه انا مآمن بحياتي وعم بعشق يسوع اكتر واكتر. في صعوبات لانك عكس التيار، بس في انتصارات لانه هو معك وعم يعطيك قوة. بدي ضيف شيء على قلته، كثير كثير حكيته شيء حلو ومهم، وكنا بنمر فيه. بأول إيماني فكرت إذا أنا آمنت لازم أنعزل وأترك كل الناس اللي بعرفها وسيبهم وما بقى أحكي معهم، ولا هلأ بدي رفق أجداد وبدي ناس من الكنيسة هدول. بس أنا خسرت ناس نتيجة هيدا الشيء، وأنا غلطت، بعترف بهيدا الشيء. الحقيقة هي أنه التحدي الأكبر أنك تبقى مع هدول الناس وتحبهم لهدول الناس وتورجيهم التغيير اللي فيك. هيدا أكبر تغيير بيكون جواتك، وبأكبر نتيجة وأكبر شهادة للعالم أنه أنا تغيرت. إيه وأنا مثلا بوقت معين كنت أدخن، إيه بس هلا بطلت أدخن. ليش؟ لأني عرفت يسوع. وبتعرف شيء كثير حبيت ببساطه يعني مش لانه مش عم بحكي بس عم اقول عن اي عاده ان شاء الله تكون الفيسبوك اذا انا بقعد 24 ساعه على الفيسبوك الفيسبوك انا بطلت ادخل على الفيسبوك ليش لاني حسيت انه الفيسبوك مسيطر علي بس بتعرف انه انا بوافق لموضوعك بس انا بقول في خيط كثير صغير صعبة. بين لا رح اقول لك بشو مرات في خدعه موضوعك كثير مزبوط لانه انا مثلا مخرج كل اصحابي بالدومين كثير بحبهم كثير بحبوني بس بقول لك صراحه الروح القدس بيعطيك في ناس بدك تغربلهم اكيد اكيد اكيد بس ما تفهم رح اقول لك لان كثير اصدقاء لي بيقولوا لا منعيش بالهيدا واعتبر بيقعدوا جروب بحششوا كل الليل قاعدين نحن بنقعد بيناتهم بدك تعرف هل الله بهالفتره كلها اعطاك قوه انك انت تقدر تقعد بنقطه ضعف كانت عندك عم نعطي مثل هو الحشيشه او الله قال لك بتحبهم بس ما عادوا الجروب تبعك لان عم بيقشطوك انت بتكمل مع العالم اللي هن برا مين ما كانوا لو ما بيامنوا لانه ممنون بكنيسه بس بتنقي وهون صوت الله بيرجع وقلبنا بنحس انه هون عم بحس انا بمأزق بمعقول اقشط هون لا ماشي معهم لو هن ما بيامنوا هن من العالم انا مثلي مثلهم انا بحب يسوع هن لا بس هول في يكون معهم بقى دايما كمان ننتبه على لانه في ناس صدقني بياخذوها حجه وانا عرفت وبيقولوا نحن ضلينا مع الكل وهيك بس عم نقلب عم تقلب الله عم بيقول لك في ناس اذا ما كنا من امن بيقولوا لك اذا كنت بتحشش سوري عم نقول عن الحشاشين ما بدي اذي حدا اذا كنت ما بعرف بتزني بتصرف مصرياتك قمار ما تقعد مع ناس قمرجيه كل الوقت اذا عم نحكي ناس عادي عم يعملوا لك شيء كيف اذا عم تحكي ايمان صح نرجع لموضوعك شو سوري لا ابدا ليش سوري بالعكس حلو عم بفوتوا مواضيع هيك ثانيه مزبوط بس كلها بالتغيير كلها بالتغيير مزبوط هلا التحدي بالتغيير او التحدي بالتوبه ما بعرف اذا كل واحد منكم مارق بهذا الامر بس انا مارقه فيه بمحل كنت عم ببكي ومتضايقه على خطيتي بس حاسه بفشل انه حاسه انه انا حارجع اوقع فيها او انا ما عم بعرف اطلع منها وقت هيدا الشعور اللي بتحس انه انت مقهور وزعلان ومش وانت محبوس انت بسجن مش عم تعرف كيف بده يطلع من هيدا الشيء هذا يمكن من اصعب المشاعر او المواقف يمكن الانسان في يوقع فيها والتوبه مش بامر سهل امرت بقول لازم نتوب طب انا عم توب وعم برجع اوقع فيها عم توب وعم برجع اوقع فيها هيدا اصعب يمكن دوامه واحد يمرق فيها بس بقول انه اذا انت بدك تتوب بدك تبكي وبدك تحزن على خطيتك من هون بدنا بل اذا واحد مش فهمان وعادي خطيته مش عم بيزعل عليها فهون بعد ما بلش ما وصل لمحل هو حاضر لانه يتغير بس اذا انت قاعد وباكي ومصلي ومجاهد بالصلاه مع الرب على هالتوبه لو عملتها مره واثنين وثلاثه واربعه بس انت بعد الروح القدس عم يبكتك وبعدك عم تصارع انت عرف انك انت على الطريق الصح بس الكتاب المقدس بيقول لنا انه مش كل حزن بيودي للتوبه اللي الرب بده اياها. في ناس بتقول انا انكشفت بتزعل انه انكشفت. في ناس هيك تابت. او انه يعني هيدا مش حزن توبه هيدا حزن بس لانه شيء غلط مزبوط او بيقول انا مجروح لاني انجرحت انا لانه عم بنجرح من هيدا الشيء مش لانه بيأذي الله او هيدا الشيء لانه بيأذي هيدا لانه انا عم بنأذي فانا هيدا التوبه الرب ما بده اياها او ما بيقبلها. او بنصير نوع انه بقعد انا بدوبي انا ليه عملت هيك انا ليه عملت هيك انا ليه عملت هيك شو بدي ما بتعلم شو بدي ما بتغير ليش انا عندي هلا الطبع او ليه ما عم بدي اتغير هدول القصص عم ينعي نفسه كان بس بيبكي على حاله كل الوقت بس ما في شيء هيدا بيحكي لعنه الكلمة القدس انه هيدا كانه الندم اللي ما له منفعه ما بوصلني لمحل ليه عم بقول انه الندم بركز على الامور اللي انا عملتها بضل يقول ومرات الابليس بعده بياخذنا فيها بكون نحن ممكن من 10 سنين عملنا هيك بضل يقول انا كيف عملت هيك انا ليه عملت هيك وهذا الرب ما بده اياه الندم هو انا افكر بالورا بس التوبه انه انا افكر اوكي هلا كيف فيي اغير شو فيي اعمل كيف بدي اصير انسان جديد بهيدي الناحيه بتركز انا على انا شو فيي يكون او مين فيي يكون انا بالمسيح من بعد هيدي التوبه والايه 2 كورنثوس 7 10 حلوه بتقول انا الحزن الذي بحسب مشيئه الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة وأما حزن العالم فينشئ موت تلاقي في ناس اللي ما بيجوا لعند الرب ليه لأن الرب ما بيستحق لأنه أنا ما بستاهل لأنه أنا غلطان لأنه أنا الرب عامل كتير أغلاط لأن هدول عايشين بندم بس هذا ما عم بوصلهم لتوبة. اوكي فهذا عم بيحكي الموت مش عم بيحكي عن موت جسدي بل عم بيحكي عن موت انه انا ما حتغير انا رب ما بيستخدمني انا خلاص الكنيسة مش لقلي لانه انا مش قدها. هيدا النوع من التوبة الرب ما بده اياها ولكن بده التوبة تكون نابعة من القلب. وهي ثلاث افكار بدنا نحكي هلا مثل انت ننهي فيهم موضوعنا عن التوبة. اذا بنعرف قصة الابن الضال اول شيء شوف كيف تاب. اول شيء بتكون قاعد هو بين الخنازير بقول فرجع الى نفسه. فاول شيء مثل كانه فكر بده ينا اول شيء نفكر بالتوبه نفكر بافكارنا انه تقعدي مع نفسك وتفكري انا وين شو عملت مزبوط وتبلش تفكر انت وبدك مثل كانه لتصير التوب بدك تقول انا كنت فكر هيك انا كان هيدا الشيء هيدا بتعرف انه انت توبه حقيقيه وقت انت بتطلع خطيك انت تعملها وتقرف منها. فكانه فرجع الى نفسه انه معقول انا هيك عملت يعني فكانه الرب بده نوصل لهيدي المرحله يقول هيدا كنت لاقيه اتراكتيف هيدا كنت لاقيه شيء حلو انا ما عادش بدي اياه انا قرفته. سو يمكن هيدا اول نوع من التوبه بفكرنا فرجع الى نفسي نحن نرجع ونقول انا وين شو كنت عم بعمل. ثاني بيحكي عن توبه تستدعي العواطف انه نحن كمان بحاجه بالتوبه كمان تكون عواطفنا موجوده. بدنا نقعد نبكي ونحزن على خطيتنا قدام اله قدوس مش بس انه انا شو عملت فيه وكيف الناس حتعرف. ما بتصير بنفكر بس وبنحزن بهيدي الامور انه انا شو حتقول الناس عني واذا حدا عرف بصير بهيدا المشاعر الخوف وهيك بس مش بس هذا الرب بده اياه لانه فينا نعملها بالخفا وما حدا يعرف بس قدام اله قدوس بده ايانا نطلع ونحط هالبيك ونبكي على نحن خطيتنا اللي عملناها قدام اله كامل. وبيقول حتى ابن الضال لست مستحقا بعد ان ادعى لك ابنا يعني وصل لهذه المرحله الحزن اللي فيها. وبقول الكاتب انه بدون هذه المشاعر كيف حتتاكد انه اذا انت رجعت على نفس المحل ما حتعمل نفس الغلطه. فاذا انت رجعت لنفسك رجعت لافكارك وبكيت على موضوعك بترجع بتقول اكيد انا اذا حطيت حكون كثير قويه لانه انا عارف شو مرقت وعارف شو فكرت وعارف شو حسيت. وثالث نقطه بقولها بيحكي انه ما بتوقف هون التوبه كمان بدها اراده. بقول هو من بعد ما فرجع على نفسه ومن بعد بقول بيحكي الكلام بحضر الكلام انا مش مستحق بقول اقوم واذهب الى ابي واقول له في اذهب اقوم اعمل بقول. فهو مثل كانه اختار يعمل شيء. نحن بحاجه نعم نعطي يكون عندنا اختيار يكون عندنا موقف نقول اوكي انا بدي ادرب نفسي. هلا هون مثل بقصه قصه ابن الضال فرد مره راح بس نحن مرات توبتنا والتوبه مرات سنين اتس بروسس مرات بتكون مش فجاه بدها تصير. فانا مره على مره انا حوقع يمكن انا ما انا عندي عاده الكذب انا حدرب حالي مره على مره ما كذب يمكن اوقع بس ارجع اقول لا انا حاختار انه مثلا احكي الصدق. وحتى لما تكون التوبه يعني التوبه صارت كامله مرات نحن في خطايا بنحطها على جنب وعن جد بصير توبتنا كامله كانه ما بنعملها بصير ممكن بنصارع بشيء ثاني. بس مرات الخطيه نحن بنمرق فيها ما حتكون تقريبا كامله توبتنا لانه حنضلنا نصارع فيها. عشان هيك بدنا نحط خطه وبدنا نحط نفكر بيقول مثل ما قال بدي اقوم بدي اذهب بدي اقوم وبدي اعمل هيك يكون نحن عندنا اول خطوه بالتغيير انه انا توب نقول اوكي انا بدي اعمل واحد اثنين ثلاثه لانا اضبط الوضع اللي انا فيه. كثير حلو جويس. قبل ما انا اعلق شو حابب اعطي من اختبار حياتي عن التوبه عبد المنعم بيقول لك باس ام اس بنوجه له تحيه شرحك يا جويس كثير حلو وكثير رائع طالع من القلب. ثانك يو عبد المنعم من السعوديه بنوجه لك تحيه عبد المنعم. بدي اقول انه انا كثير حبيت كنت 10 10 عم بسمعك. انا بقول بس اللي بيكون عم يسمع ما بدي يفشل لانه مرات في ناس فشلوا هن وعم يسمعوا هيك. بقول لك شيء انه انا مع اختباري بالتوبه في امور اخذت معي 7 سنين اكيد بس انا بتخيل التوبه كمان كنت عم بحكي انا وادوين تحت الهوا مثل داود كيف كان يبكي دموع بالمزامير هو وعم يغلط. اللي بيقرا قصه داود بالعهد القديم بيعرف انه قد ايه هالانسان مرات خبص بس كان كثير بحب هالاحساس اللي قالت عنه جويس رائع ما فرقانه معه مين بيحكي عنه. انا شخصيا بيعرف الرب مرات بحس حالي نكزه شمشوم علي وعلى اعدائي يا رب ما فرقانه معي مين بيفضحني مين هيك عندي شغله وحده عشق هو يسوع بس كون قاعد انا بمخضعي. ومره انا خبرت عن خبريه لمرتي وبشكرها لماريان قديه بتسمح لي انه اقول هيدا الشيء. بتذكر نحن وخطبين فتت على على الموقع الاباحي المواقع الاباحيه وضليت يمكن شي شهر ونص انا فات على المواقع الاباحيه وانا كل ليله حزين حزين بدموع. مين انا اللي بطلع على مني الك وانا عم فوت على مواقع؟ انا ما جاي اكذب على العالم، انا بحبك بعشقك يسوع وابكي. كان صعوبه اقول لماريان مش كرمال شيء لانها رقيقه لانها حساسه انا ضايع. مش هين دغري نقول للشخص اللي بنحبه هيك، فيها تفكر انه انا مش هالقد عجبتك تعم نفوت، بالعكس بس في امور بيضعف فيها الانسان. وبتذكر الجمال بالموضوع ما كان هممني قصة إذا مرتي بتعرف لأن خبرتها بعدين، كانوا دموعي ليل نهار يسوع حبيب قلبي أنت عملت لي كل شيء وأنا قاعد فوت على هالأمور التافهة ما بتقدمني لولا شيء. بقى اللي بدي أقول البروسس التوبة طويل بمحلات ومرات بتكون تايب على سنين مثل ما صار فيي وبخدمتي فتت على هول المواقع اللي كان صار لسنين أنا قاعد بقوته ليسوع مش بقوته زلة يعني ايه زلة. بس حلو منحكي ما بالزلة في توبة لأنه كمان إذا منبرر نفسنا ومنقول صار لي سنين ما عليه أنا فتت هلأ شو فيها، وين البركة؟ وين الصلاة؟ وين هلأ مثل ما عم بقلك عبد المنعم لو ما أنت عم تشتغلي ما رح نركز على العمل لأنه نحن بإيماننا بيسوع خلاص. بس لو ما أنت بتزرفي دموع او بتركعي على اجريكي او بتحبي ليسوع تطرديه كيف بتلمسي الاشخاص؟ فينا نحكي ويروح الكلام فارغ لو كل واحد عم يسمعنا. اذا عشقك تخبر عن يسوع والشخص الاخر يتاثر فيك لان مش بقوتك، بس لازم تكون عطيه هيكلك تيكون الهيكل تبع الروح القدس عم ينضف وبتصير تزد كلمه وتقول يسوع عن جد بحبك يبكي لانه مش منك عم يبكي، عم يبكي على الروح القدس اللي انت عم تتغذى منه كل يوم. بتزيد كلمة ما بتعمل افرت ما بتعمل قوة تتوصل المسج. بقى بس تما يفشل حدا مرات توبة بتاخد اوقات ومرات توبة بتاخد نهار. يتذكروا انه الآية انه الحزن اللي بده ايانا الرب نمرق فيه بهالبروسس تبع الخطية اللي نحنا فيها ما بده ايانا نفشل لانه حنروح بتبع الخطية لانه حنوصل للي بيحكي عنه حزن العالم ينشئ موت. ما بده حزن عالم، بده حزن الذي بحسب مشيئة الله الذي ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة. فكل ما أنا عم بفشل اللي يا رب أنا خليني أحزن، بس خليني أحزن على خطيتي بالطريقة اللي أنت بدك إياها مش بالطريقة بتوصل لموتي. لأنه عن جد بنعرف ناس اللي هني أنا بقولوا أنا I cannot be a Christian، يعني أنا هيدا الشيء مش لإلي، هيدا كتير قوي أقوى مني فأنا بتخلى عنه بروح بعيش حياتي بضعف بموت روحي لأنه ما عم بقبل احزن بالطريقه المضبوطه 100%. موضوع الحزن ما بعرف كثير كان مرقت فتره يعني نور بركي بناخذ اتصال بس لما نتوصل الوقت اوكي رح اخذ انا اسبر بقول لك مساء الخير يا اسبر. هلو مرحبا يا اسبر. هلو مرحبا مساء الخير. مساء النور كيفك؟ كيفكم انتم؟ نشكر الله طمنا عنك. كيف هالشغل؟ الو عم تسمعنا؟ ايه الو بنسمعك. ايه اسبر سامعينك عم اقول لك طمنا عن هالشغل. الو بدك تحكي على اللبناني اسبر كيفك؟ خلص رح بسلم الامانه. انا انبسطت كثير انه شفناك اسبر. هو دركه بيوقف او ما بعرف دركه او بوليس بيوقف، شفناه هديك المره نحن ونازلين على اليونسكو وعرفنا. كيف انت كمان شفتيه؟ بس ما انتبهلي. اوكي اسبر كيفك اليوم بالبيت؟ ايه نعم لا خلصت الخدمه. اوكي يعطيك العافيه اسبر. بكره عندنا الكونسرت، رح تقدر تكون عندك فرصه وتنزل تحضرنا حدك باليونسكو؟ ما بكره كمان عندي خدمه روح بغسلها بس مش حاطه على اليونسكو. اوكي بعيد عنكم بكره. اوكي بتحب تشارك معنا شيء اسبر؟ لا بس هيك حبيت اسلم عليكم. ثانك يو يا اسبر. سلم لنا على اختك كمان. بتجسد بتسلم عليكم. نحن بنسلم عليها. يعطيك الف عافيه. وانت الله يعافيك. باي ثانك يو على اتصالك. شو مهم سوري رح تحكي نور عن الحزن بس بدي اقول انه اسبر دائما بيعنوا لي كثير الاشخاص اللي بيتلفنوا بس عم بيقولوا هاي بس اف شو هالافورت انه يفتح انسان تليفون ويقول هاي لاشخاص عم بيقول لهم بحبكم. مرات ما في يقول بحبكم، الانسان بيستحي بس نحن بنقول له بنحبه. هلا الحزن بوقت معين كان هيدا مفهومي عن التوبة انه لما بدك توب لازم تبكي ودموع وبحرقة وبكذا، وهيدا شيء حقيقي وممكن يصير. بوقت معين كنت عم جرب توب عن خطية معينة، وكل مرة اجي وابكي ابكي وبحرقة ارجع تاني نهار طب وقع فيها. لوقت معين مرقت حسيت بيوم بذكره كثير منيح لهيدا اليوم، صليت بس ما حسيت اني انا بدي ابكي، ما حسيت ابدا، حسيت حالي ندمان، حسيت حالي انه شعور غريب، حسيت انه في شيء جواتي شعور غريب، حسيت بالفشل كان كثير لاني خلص حسيت حالي اني انا هيدا الشيء مش عم اقدر اتركه. تعبت منه وبس ما بقى قادر ابكي لاني حسيت لا وقفي، حسيت بكائي القديم انه ما عم يغير ايام، صرت اجبر حالي ابكي حتى انه هيك مكتوب صلي بدموع، فبصير ايام جرب انه اجبر فانه لحتى ابكي. بس بعد هيدا الوقت مرقت بوقت صار في جواتي شيء مثل جوع، وصار في جواتي مثل تغيير كثير كبير، صرت حس بندم غير عادي. ويمكن انا ما بكي لما تبت عن هيدي الخطيه، بس بقول لك اني عملت مفعول وبيوم قدرت تغير الشيء اللي جواتي، انكسر الشيء اللي جواتي وقدرت افهمه، واخذ معي مشروع يمكن اخذ معي تقريبا سنه لحتى تعلمت هيدا الشيء. بس هيدا اليوم اللي يمكن انا ما بكيت فيه، بس هي الموضوع يعني اكثر انه ما البكاء الخارجي، البكاء الداخلي، صراخك اللي جوا. اخذ معي تقريبا شيء اسبوع كان في جواتي خلص صراخ، كان في جواتي مثل صراع بيني وبين الرب، انه يا رب انا ما بقى بدي هيدا الشيء وما بقى بدي هيدا الشيء. ولحتى فهمت مبدا لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اقوم، هيدي الايه اللي وقتها هي اللي غيرت شيء، انه انا كنت عم اتعب كل مره لاني عم اسقط، كان اكثر شيء تعبني هو بقى الخطيه، سقوطي كل مره، انه كل مره يا رب عم بوقع بنفس الشيء، انه حزني انه ليش يا رب عم وقع، عم اجي عم بدي اتغير بس ما عم يزبط معي الموضوع. بس فعلا الرب بيغيرك ايام وبيستخدم طرق كثيره، فايام ممكن الناس توبي عم تضحك ما بعرف يعني، فبس عن جد طرق الرب، طرق الرب. حبيت ضوي عن هيدا الشيء لانه انا من الناس اللي كثير علقت على فكره انه التوبه هي بكاء بس لازم روح توب وكون عم ابكي كذا. فايام بدي اسالك شيء عن الايه بس بركي معنا اتصال. مارون من فنلندا. الو، هاي جايز، مساء الخير مارون. ميرسي كثير، يعطيكم العافية. الله يعافيك. بحب شارك معكم بس كم شغلة بالموضوع اللي عم تتكلموا عنه. أول شيء بحب أتكلم عن القديس أغسطينو، لأن جوز كانت فاتحة هذا الموضوع بالكتاب اللي عم تقرأه. ما بعرف إذا بتعرفوا أنت إنه القديس أغسطينو بأول حياته، خلينا نقول ما خلى ولا خطية تعتبر عليه يعني، وكان حتى من عبدة الأوثان ويلحق إشي من عوض الجورو كذا، ولكن امه القديسة مونيكا بقيت تصلي لحتى يجي للايمان، اخذت معه تقريبا 20 سنه. بقى اول ما بلش يجي للايمان كان يضل يجي تشارك، لانه كان مثلا كان قبل نسوانجي كمان، بقى صاروا يجوا باللمنان مثلا يظهروا له اوقات نسوان يقولوا له هل ترى رح تقدر تعيش بدالنا؟ بقى بقي يصلي، واخر شيء قال له لربنا انه هيدي الاشياء اللي انا كنت خايف انه افقدها بعد ما من بعد ما وجدتك، قديش انا فرحان وسعيد انه فقدتك. لانه قبل انه ما ياتي الى المسيح كان يركض الى الخطيئه، ولكن من بعد ما اتى الى الايمان صار يركض من الخطيئه، وهذا الفرق. بقى وقال له بالاعترافات تبعوله انه كثير مؤخر ايها الجمال الازلي قد احببتك، وهذا الحقيقه يعني قد ما نجرب نحكي يمكن هذه الاشياء للانسان العادي يمكن ما يقدر يفهمها الا ما يختبرها هو بحاله 100%. بعدين اتكلمتوا عن موضوع عكس التيار، بتعرف انه ما انه ابدا سهل انه واحد يروح عكس التيار. ليه؟ لانه لحتى واحد يمشي او يقدر يتسبح ضد التيار لازم يكون اول شيء حي، وثاني شيء قوي. وكثير سهل اوقات انه نحن نروح مع التيار، يعني حقيقه شيء ميت دائما بيروح مع التيار، بينما شيء حي وقوي وهيدي القوه مثل ما كان عم بيقول رواد يلي بطل شايف البقلاوه قدامه. اكيد ما بتعتمد على قوتنا، لانه لازم دائما دائما دائما نتذكر نحن انه مثل ما قالنا يسوع اللي هو الحق وما بيكذب، قالنا انه بدوني لا تستطيع ان تفعل شيئا. فيا ريت من الاول دائما نحن نتذكرها، لانه اوقات كثير ما بعرف ليه بالبدايه كانه بنتكل على انفسنا وبس نوقع ساعتها بنصير نصلي ونقول يا رب ساعدنا، بينما الوقايه هي احسن بكثير من انه العلاج يعني. وبتعرفوا في شغله كمان، سوري ما بدي اطول عليك. لا مبسوطين فيك. المسيحيه هي منا الشيء اللي بيريده العالم الخاطئ، بل هو اللي بيحتاجه العالم الخاطئ، لانه المسيحيه هي بكل معنى الكلمه كدواء. ما في حدا يمكن بحب ياخذ دواء، ولكن كلنا محتاجين لهذا الدواء. وعلى قد ما يكون المرض قوي قد ما يكون رح يكون مقاومته للدواء يعني قويه. وطبعا اخر شيء شيء بيعتمد على كل انسان، اذا الانسان حقيقه بسلم وبيفهم ربنا اكيد رح يساعده، ولكن اذا باقي هو معترض ربنا رح يحترم حريته ويقول له شوفي انت هيك بدك انا رح اعطيك اللي انت بدك اياه. في بعدين بالنسبه للموضوع انه احد ذكر منكم انه مش معناتها انه لانه نحن مؤمنين ونحن بالنعمه مخلصون بالايمان وليس وليس بالاعمال، هذا مش معناتها بفتكر كان دوات عم بقول هذا مش معناتها انه نحن بنقعد بنرفع اجرينا صح. في ثمر بدنا نطلعه بحياتنا صح، لانه في شغله عن جد لازم كثير نتذكرها نحن، لازم دائما دائما دائما نصلي مؤمنين انه كل شيء بيعتمد على يسوع، ولكن لازم نعمل كمان مثل كانه كل شيء بيعتمد علينا. اذا متذكرين انتم المثل اللي قاله يسوع انه انه طلع على طيور السماء ما بتزرع ولا بتحصد ولكن ربنا بيهتم فيها وبطعميها. صحيح انه ربنا بطعمه وبيهتم بالطيور السماء، ولكن هذا مش معناته انه هن قاعدين بالعش وربنا بيجي بطعميهم، لا لازم كل يوم هن يروح ينقشوا على الاكل حتى يضلوا عايشين. لازم نعمل مثل ما عملوا المجوس يلي بالانجليزي بيقول عنهم وايز مان يعني الحكماء. ليه؟ ربنا قادهم وهن فتشوا، كانوا عم يفتشوا على المعرفه وعلى الحكمه، وربنا قادهم لحتى لقوا يسوع المسيح اللي هو حكمه الله له كل المجد. امين. كل شيء وما بيكفي، وهيدي اخر نقطه بقولها اياها، ما بكفي انه وجدنا يسوع، ليه؟ لانه مثل ما الملاك انذرهم للمجوس انه ما يرجعوا على بيتهم بذات الطريق اللي اجوا فيها، لانه هيرودس اللي هو بيرمز للشيطان عم بيفتش على الولد لحتى ياكله، ومين هو هذا الطفل؟ انا وانتم وكل واحد منا مسيح، لانه نحن اللي صرنا اطفال الله. ما بقى فينا نرجع نمشي بنفس الطريقه اللي جينا فيها، يعني اللي هي طريق الظلمه وطريق الخطيه، بس لازم بالعكس نمشي من هلا وجديد بالطريق النور، حتى نكون مش بس من اجلنا نحن ولكن من اجل العالم، نور العالم وملح الارض. وسوري ما طولت عليكم، بسطنا فيك مارون، كمان انت بليز تعكم معنا مذيع. لا لا لا لا دخيلكم عليك، انتم مكفيين وموفقين. ثانك يو مارون، كثير منبسط باتصالك. احسن على احسن على البقلاوه. ثانك يو مارون. ان شاء الله يكون بفنلندا في شي محل عربي بتعمل بقلاوه لما ما يكون هيك اشتهاهم وما طلع شيء. اكيد وين ما كان في محل. بدي اسالك لانه كثير مرات بنقول جمل من البايبل قبل ما ننتقل لشيء جديد اكيد ولكليبات، بس في قبل صديقنا مارون ذكر القديس اغسطينوس، وصلنا مسج بهالوقت من صديقتنا مارلين بتقلنا يا ريت تذكروا او تحكوا عن القديس اغسطينوس. واو، فبظن انه مارلين وصلك. يا مارون بالروح القدس قلت لها لمارلين ووصلت لها، قلت لا تشمتي بي عدوتي وبتكمل سقط اقوم. ايه شو بتقول للشخص اللي عم يقريها ما بيفهم شيء بالانجيل؟ شو بتعني هي اصلا؟ هلا ما الفلسفه مين العدو؟ هلا هي لا تشمتي بي عدوتي، يعني ممكن اقول لا تشمتي بي خطيئتي فان سقط اقوم، او الشخص اللي هو العدو هو ابليس بشكل عام اللي احنا بنآمن فيه، اللي هو انه العدو اللي هو ابليس اللي دائما بيحاول يحط لنا حفر لحتى نوقع فيها. فالفكره بس حتى هلا عم طلع هي ترنيمه كثير معروفه، من يشتكي على مختار الله، فهلا ماني منتبه طلعت لقيت هيك مكتوب من سيشتكي على مختار الله، الله هو الذي يبرر. ف يمكن تكون كبيرة علي انه انا مختار الله، ايه انت مختاره، انت هو اختارك منذ البدء، هو مختار كل واحد فينا، هو بده كل واحد فينا، فلما الله بيختارنا هو ما حدا بيقدر يشتكي علينا. وياما ما بنسقط وكذا وبنوقع، حلو كثير انه عن جد نتمسك بهذا الشيء، لا تشمتي بي عدوتي فان سقط اقوم، ما توقع، ابليس بجرب يخليك عم يذكرك بهيدي الوقعة اللي فاتت بألمها، يعني هي مثل لما الواحد بيوقع بيزرق محل الوقعة بيكون في جرح بتوجعك اول يوم ثاني يوم، هيدا هو نمط ابليس. لما بتوقع اول يوم بجرب ابليس دائما يضحك عليك يذكرك انت امبارح وقعت، انت امبارح وقعت ليك، ما لسه امبارح عامل هيك، لسه امبارح مساوي هيك، فبيضل بذكرك فيها، بتقوم ترجع بتوقع، ما بتنتبه، بيشتت انتباهك عن طريقك فبترجع بتوقع مره ثانيه. فخلص ان سقط اقوم وبترجع بتكمل وبنط مثل الارنب. كثير حلو. لكن بننط مثل الارنب لوين؟ بننط نشوف كليب سوا يلي هو يلي كان بغيت نط تسبيح. نطت جويس على البيانو تنشوفها. يلا على السريع خلينا نسمعها سوا ونرجع لكم. Thank you. مواهب الحياة نأتي لك بتسبيحاتنا كان جويس راحت من الخيف وما رجعت. في عنا اسمسات كتير وعنا ايميلات وحابة اقرا اسمسين وصلوا الاسبوع الماضي وحتى اللي قبله، لانه في واحد منهم بيقول اهلين رواد، هيدا من بعد ما سافرت ورجعت، بيقولوا اشتقنا لك كثير وبحبكم كلكم وكل عام وانتم بخير وفي ملء البركه، صديقتكم ساره من مصر. ساره لكن من وجهه تحيه، سلم علينا. في كمان شخص ثاني هي كريستينا من القاهره، بتقول كمان من مصر، بتقول سلام المسيح لكم اخوتي الاحباء، المسيح يكون معكم. كنت حابة أشارك معكم بموضوع اليوم، وبمناسبة أننا في سنة جديدة، أنا مريت بتغيير كبير في السنة السابقة. أولاً أصبحت أم، وده شعور جديد وغيرني تماماً، علمني إزاي يكون في إنسان تاني في حياتي وبعطيه من وقتي ومجهودي وصحتي. والتغيير الثاني هو أني فقدت أبي في نفس السنة من 5 أشهر. بابا كان مريض بسرطان الرئة، وكنت بطلب من ربنا كتير أنه يشفيه، بس أنا بتقبل مشيئة الرب. ولكني أول مرة أشعر بكم الألم لفقدان شخص قريب لي، وخصوصا بابا. وبدأت أفكر بشكل كبير في حياتي والمرض وغيره، وبدأت أشعر أني كتير خائفة من أن أتألم مثل بابا، وده تغيير كبير بالنسبة لي، خصوصا أني ما اهتمتش من قبل كده بخصوص هذه الأمور. أرجو أن تصلوا لي ولعائلتي، والرب معكم. كريستينا من القاهرة. كثير منيح قرينا، بتخيل كمان هاي زي الأسبوع، بس بس نايس أنا تذكرنا كريستينا، نايس أنه هي بعتته مرتين لحتى تتأكد أنه عم نقرأ وتشاركنا فيه. كان بدي شارك كمان فكرة على موضوع اللي هو التوبة والرجوع للرب وكذا. السبب اللي بعدني عن الرب كانت الكنيسة، وهذا الشيء حكيته قبل هالمرة. فهذا الموضوع كان دايما تبرير. يعني أنا أول شيء عملته بعد ما رجعت أني بلشت مثلا أنه دخن، على اعتبار أنه إيه إتس كول وكل العالم عم تعمله ويلا، ويعني هذا الشيء فن. بعدين لقيت حالي تعلقت فيه، بعدين لقيت حالي صرت أنا الشخص اللي الناس تروح لعنده إذا حابين مثلا يروحوا يقعدوا يقرقلوا بشيء قهوة وكذا وهيك. كنت لما اجي كانت ريم تحكي معي تقول لي تمار انت لازم، يعني المفروض لما بدك ترجعي على طريق الايمان المفروض انك تبطلي هي الشغله. الا ما بقدر خلص، انا ما بقى سوري يعني انه هي الشغله ما بقدر اعطيها اياها للرب. وارجع برر لها الا انا الكنيسه عملت فيني هيك، وانا الناس عملوا فيني هيك. دائما كان عندي تبرير انه الكنيسه هي اللي عملت فيني هيك، هي السبب، وهن لو كذا شو بدي بالايمان، لو المؤمنين كثير مناح ما كانوا خلوني اوصل لهالمواصيل يعني. طبعا وصلت لمرحله خلص يعني بلشت احس في بلشت اخدم اكثر بالكنيسه، فبلشت احس انه في مسؤوليه اكبر علي. بلشت شوف، وانا يعني وصلت لمرحله كنت انا قاعده بكافيه عم ارجل، وشفت واحد من اولاد مدارس الاحد موجود بالكافيه. اول رياكشن عملته اني زتيتها من ايدي، وقفت يا رب انا شو عم بعمل؟ معقول يعني معقول هذا الولد بكره مجتمعنا رح يحكم علي، رح يقول انه مين انت عم تطلعي بتدرسي عن يسوع وانت هيك عم تعملي؟ مين انت طلعتي تقولي للاولاد ممنوع تدخن وانت هيك عم تعملي؟ فرجعت لعند الرب، حكيت مع ريم وقلت لها ريم ما بعرف يعني انا ما بقى اقدر اكثر من هيك، يعني انه بدي وما بدي، يعني موضوع انا مستمتع فيه. قالت لي ببساطه روح قولي هيك للرب يعني. فدخلت لعنده، كيف انت تجي عندك وانا تعال هون رواد لاقول لك شغله انه انا بحبك بس يا اخي ماني متحملتك مثلا بهالشغله. فهيك رجعت قلت له يا رب انه بدك يعني اتغير، انا رح اجي لعندك مثل ما بدك، بس هي الشغله انا ماني قادره اني اعطيك اياها، يعني هاي الشغله بالذات بدي معجزه بحياتي. اول مره مثل ما قال نور، ثاني مره، ثالث مره رجعت وقعت فيها، مسكت حالي شوي، بعدين رجعت حطيت حالي بموقع المكان اللي بعمل فيه هيك، رجعت لقيت حالي تلقائيا، يعني خصوصا انه الناس تعودوا انه انا هيك، يعني معقول انه هلا يتمسخر علي انه ايه هلا مسكتي لي اياها ايمان وكتاب مقدس وهلا. رجعت لعنده قلت له ليك هدول الاشخاص هيك عم بيعملوا، انا ماني قدران انه خلص انت عامل شيء. لقيت حالي شوي عن شوي، بس كان في يعني كان في خطوات كان لازم اعملها، مثل اني هو الاصحاب اللي غربلتهم بس ما بعدت عنهم تماما، انا كنت لسه بحبهم، كنت لسه بحكي معهم، بس صرت بطريقتي يمكن كنت بعدهم، صرت بطريقتي الخاصه. لما بيجوا لعنا على البيت مثلا الجو موجود، ما بقدر ما اني ارجل معهم او ما اني ادخن معهم وكذا وهيك، او حتى نشرب، بس انه برجع بالليل برجع بقول يا رب انت شفت شو صار، انا ما عم بقدر، تصرف انت. وتصرف يعني هو تصرف، ما فيني اقول انه انا تماما خلص، انه هلا انا رحت الطريقه العمليه عمل الرب كانت كثير غريبه، انه طلعني برا سوريا اصلا، يعني حطني بمصر، ومن اول يوم انا كنت في بمصر قعدت عد الايام، ولما رجعت كان صار لي سنه تماما، وبعدين طولت انه قعدت شوي اكثر. هلا بين فتره وفتره يعني تمرق احيانا كذا وهيك، بس دائما برجع بقول له يا رب لا اذا بتريد، انه انا مو معقول كون عم بعمل، ارجع. هلا هي اتس نوت كنترولينج مي، يعني ما انا مسيطره علي، بس مستعبدتك تماما، بس وصلت لمرحله انه لا يا رب خلص، طالما هي ما انا مستعبتني فليه لحتى. ثانك يو تمار على صراحتك، وشو حلو هيك عم تحكي. انا بعرف بده كثير قوه تبنت كمان بالشرق الاوسط تحكي بهذا الشيء اللي تمار عم تحكيه، بس انا مأكد الرب هو اللي بحبك. وانت هلا في الوف الوف الوف من البنات والشباب بيوقعوا بهيدا الشيء بعدهم شوي، يمكن مثلك بالتوبه وهيك بيوقعوا بامور، مرات الدخان رح يضحكوا يمكن علينا يقولوا الناس هالقد بدها، يمكن بيوقعوا باشياء كمان اكبر ما قادرين يقولوا، او مفكرين حالهم غلطانين مش على طريق التوبه، بس هي بتكون مرات مثل ما انا قلت على طريق التوبه. انت واي قد ايه بتحبي يسوع، مرات عم تصير ترجعي تحكي معه وما بدي، والحياه بدها تكمل بروسس تنتغير يا جويس مثل ما انت كنت عم تخبرينا. شو عندك؟ نقرا مسجات؟ ايه اكيد. اوكي. مارلين هلا حكيت معنا قالت لنا انه كانت عم تقترح انه نحكي شي مره عن القديس اغسطينوس، ورجعت بعتتنا هلا عم تقول انه حاسه انه رب كلمني عن طريق واحد اتصل من فنلندا اسمه مارون حكى عن القديس اغسطينوس. فنحن عن جد بنشكر الرب كيف بيتعامل مع الناس البرنامج. بس بترجع قبل وبتقول شو مهضومين، الرب يبارككم، بحبكم كثير، البرنامج كثير حلو، نفسي احكي معكم وانا ساكنه بكندا. بظن فيها تحكي معنا اكيد يعني على سكايب. شو رايك مارلين تتصلي فينا على سكايب؟ بس نفتح رح نفتح اليوم، لازم نفتح سكايب خلص. اوكي. وبتقول انه هي اسمها مارلين، وانا هيك كثير بيصير معي، بخطي بس برجع بتوب، بس في بعد بيني في وعد بيني وبين الرب، لن اطلقك ان لم تباركني. وكثير بترتاح، بتقول انه كثير بترتاح لما تتذكر هيدا الوعد لما بترجع بتوب. كثير حلو. مارلين، مارلين غير مارلين. الدكتور رامي صح؟ دكتور رامي، رامي اكيد اكيد بنوجه له تحيه. بيقول سلام المسيح للجميع، الحمد لله على السلامه نور. موضوع الرشوه موضوع مهم، والرشوه ظاهره سلبيه لكن احيانا يجبرنا البعض عليها. يا ريت نكون اوكي احنا اصدقاء يا دكتور رامي على الفيسبوك. كان عم يعطي رايه بموضوع الرشوه انه احيانا احنا بنكون مجبورين عليها مثل ما حكينا. انت وعم بتقولي بدنا نوجه تحيه لام فايز. فايز هو المرنم اللي بنحب كثير صوته وخي لإلي وخيه سلام اللي بيحكينا مرات على سكايب. بتقول ام فايز انه صراحتكم بطريقه زميرنا بتقلي اياها انه رائعه وشرحكم حلو. بقى في ناس كثير بتكون عم هيدا، وام فايز ايمانها رائع، بوجه لك تحيه بوسه من لك. صديقنا ريف مشارك معنا بآية من أمثال 21-31، الفرس معد ليوم، معد ليوم الحرب، أما النصرة فمن الرب. طب شوي. صديقت لا بتزبط. دكتور رامي بعد أكيد لكلنا، بس يمكن سمع شيء عم بيقول، بيقول الرب يقويك، عم بيقول أكيد لألكم كلكم، عشجاتك يا رواد وعملك نادر، عملنا بيسوع بقوته نادر. صديقي ثانك يو للرب قدام قوينا. واو حاسس هيك نمسك ايدين بعض ومنكسر حيطان. لا بنكسر مش لننزع، بنكسر انه تنكسر كل شيء. ما تضحكي علي، لا لا بيا مثل ولد صغير. شو اهم شيء منكسر هو الحيطان. في اتصال باختو. يلا باختو مساء الخير. الو هاي سلام المسيح. سلام المسيح، مين معنا؟ سلام المسيح المباركين جويس تمام. يوسف شكرا. سلام المسيح، شو اخبارك؟ تحدثتم عن التغيير. نعم التغيير لا يحدث الا بنعمه المسيح، بالنعمه انتم مخلصون، لا بالاعمال كي لا يفسخ الانسان، بل بنعمه ربنا يسوع المسيح. وفي حزقيال 18 توبوا وارجعوا عن كل خطأ معاصيكم ولا يكون لكم الاسم هلكا. وفي سفر المزامير قريبا هو الرب من منكسري القلوب ويخلص المنسحقي الروح. ومعنى التوبة هو الرجوع عن الخطيئة والاعتراف بها إلى الله. توبوا وارجعوا تمحى خطاياكم، ومع المسيح صلبت، لا أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله يسوع المسيح الله المتجسد الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. شكرا يوسف، ذكرتنا بآيات من الكتاب المقدس كله. الو تفضل. نعم سامعينا. نور مبارك حق على السلامه. شكرا شكرا الله يسلمك. الف مبروك للزواج المبارك، وربنا يسوع المسيح باركه كما بارك على سقانا الجليل. امين. وانا واثق بانك اينما ذهبت تخبرهم باننا لم نخضع للبعل ولم نتبع تعاليم بالعام، وستجسو وبل نتبع تعاليم عريس نفوسنا يسوع الهنا، وستجسو كل رتبه من في الارض وتحت الارض الهنا يسوع. وتحدثت سابقا بانه لا احد يقول لي بانني اعز، انت سفير المسيح ونحن نفتخر بك، والرب نسعى عنه نحن كسفراء، والرب يقول لنا باركوا لعينكم صلى الذين يضطهدونكم، ويفتر علينا فنعز ونشتم فنبارك. واما بالنسبه لزوجتك مباركه روبيكا سام المسيح، روبيكا اللي عم تسمعنا روبيكا؟ ايه روبيكا عم تسمعك. هلا بترجم لها جيمي. سلام المسيح وبك، وامرأة في سفر الأمثال امرأة فاضلة من يجدها لأن قيمتها تفوق اللآلئ. وفي ترنيمة إهدار لكم دائما كفروني أول عم يجمعكم، يا ريت نور مبارك الحلقة القادمة. بهديكم تمام. الله عم بيجمعنا. الله عم بيجمعنا. اوكي اكيد اكيد. شكرا يوسف. هي ايمن كسروني لازم انت تعرفها. ايه اكيد اكيد. يوسف كثير مشكرك على اتصالك وكمان على تشجيعك والتزامك كل اسبوع برغم كل اللي عم يمرق بسوريا. يوسف دائما بيتصل فينا. بدنا نشكرك كثير يوسف. لكن شو عندك؟ نكمل مسجات؟ منكمل او منروح على بريك شوي؟ منروح على بريك عم بيقول المخرج. لكن تنقلت غير بروجرامات رول جينيري رول بريك كلود. بلاير شو؟ بلاير هلا انستقلك. انستقلك او انستقلنا؟ شو حلوة؟ ليك بجاجمنت على من اختنا اللي هيك عم تتقدم. انا وياكي بعد ما انا وياكي ابيخ من بعض. انا الابيخ منك. ايه طيب شو عنا يا تمار؟ يلا خبرينا. انت المختارة طبعا مني لك كل شيء بتعرفي. المختارة. المختارة نعم. في عنا لقب جديد بيضاف لقبة ألقاب. ما كان ناقصني غير لقب جديد. في عنا صور على الانستا بما انه صار زمان ما كثير عرضنا صور. بيتزا. شو مكتوب؟ عم جرب شيء. كوك كوك لانا. لكن كوك كوك. من اسمها مهم هلا نكست. اوكي. واو مين؟ جوزيف فقاسو. كلود شيتي بيتزا رفقتنا. مين؟ ليديا جزراوي. ليديا نوجه لها تحية. كريستين حايك حبت تشاركنا بصورة. هي رسمتها او ليك؟ على الاغلب. حلو كثير. واو اي لاف ات. اوكي هي سلام نوجه لها تحية مع تيتا وجدو. كمان سلام. سلام وجو اكيد بنوجه له تحية لجو. ورا ما بعرف شو كمان جريس متفاجئ جو. ومين هون؟ هون العائلة كلها قبل ما يتجوزوا ويودعوهم لأنه عرسهم بالصيف لجو سلام. أنا بعتقد هذا لتيتا وجده شي خاص بالعائلة. أوكي لكن 100%. شو في أكل كثير اليوم كيف كانت هوت شوكلت يامي. يامي هاف بريك هاف بريك. ما كثير إلها معنى هالصورة بس عم بتزينخ. أوكي بس هي ما إلها معنى. إيه من وجهة لتحية. شو قري لنا؟ فينا نقول على العالي. حلوة. وقت نملأ أفكارنا بأمور مضبوطة الأمور الخاطئة والأفكار الخاطئة بطل إلى محل. لكن نوجه له تحية. هي المقولة لجويس ماير. أوكي أوكي. Just trust me, I have better for you. حلو. حلو كثير. أحلى من الدب المسكتوب إيدها. يي جاد ابنه لجو أليكسي. شو طيب. We love you جاد. نحن يلا نغني نحن من لك تكفيك نعمتي لأن قوتي بضعفي تكمل. كثير حلوة هيدي دفيني. من بعدها هيدي دفيني. لكن هيدي بركي بنعرضها بنرجع اليوم. كثير حبيتها. برافو لو بنوجه لك تحية. كريستال حايك. كريستال حايك. هاي كريستال. لكن هيدي حلوة كثير. اف مصورها عكس التيار عكس الصورة عكس انت معلق على التيار اليوم. لكن هيدي باسكال من وجهة تحية. ونسيت ويلسون. اوكي كريستال حايك كمان صورة لكنيسة. هيدي تيريزيا صديقة لنا كمان. شو بعد في سلام سترونغ هولدز عم نتمرن قبل كونسرت لبكرة. و جو وابنه عم يتفرج علينا. جاد الصغير عم بيرتب. من هلا عم بيدربه على الموسيقى اكيد. ما بعرف شو عم. When he was on the cross, you were on his mind. يعني وقت رب يسوع كان على الصليب, أنت أو أنت كنتوا بفكره. خلص الصور, لكن نشكر كل اللي عم يبعثوا على انستا. اذا بدهم يبعثوا بفوتوا لوين؟ عملني الك على الانستا. مني الك لكن فولو اس على مني الك انستا. لكن بنروح ل كليب لهارفست بايبل تشابل يلي هو ريفيليشن وانا كثير بحبه. خلينا نسمعه ونرنم سوا. بلاير Cause لكن رجعنا من بعد الترنيمة اللي كتير حلوة وبناخد اتصال. مساء الخير بوسي. أهلا مساء. هاي. أنا مش عارفة مين اللي قاعد دلوقتي بتتكلم معايا. ما سمعت سوري بترجع بتعيدي؟ جويس. هاي. هاي. هاي. هاي ازيكم؟ بخير. وانت مين وانت؟ عاملين ايه؟ نحن بخير ربنا. وانت؟ وحشتوني كتير. ونحن كمان. نحن كمان وحشتينا كتير. خبرينا شو؟ على فكرة بعتت ايميل النهاردة يا رب تقروه. وعايز اقول لنور الحمد لله على السلامة وسلامتك يا جيمي. وجويس اكيد اكيد انا كان فارق معايا ان انت تطلعي على الهوا تاني. ولسمار انت بجد جباره جدا اللي انت شاركتي بيه النهارده. خبطني جدا خبط قلبي جدا وبجد ربنا يكمل معاكي اللي بدأوا ويعمل بيكم امور جباره الوقت اللي جاي. وانا حاولت كتير ان انا اجي. المفروض ان انا كنت عايزه اجي بكره عشان احضر الحفله اللي انتوا عاملينها بس ما ظبطتش معايا. وماما قالت لي انه في انفجارات في حاجات بتحصل كتير قوي بس انا قلت لها مش فارق معايا اي انفجارات مش فارق معايا اي حاجه غير انه اشوفهم. دي اكتر حاجه فارقه معايا. فماما قالت لي يعني انا مش عارفه اقول لك ايه بس يعني انه صعب جدا ان انت تروحي وتضحي انه ممكن يحصل حاجه بس انا فارق معايا انه اتبارك بيكم واشوفكم واقول لكم ان انا بحبكم كتير. شكرا. ونحن كمان شكرا. مره ثانيه بتزبط انه بتجي على لبنان وتحضري كونسرت ومتعرف عليك ونقضي وقت معك. اكيد اكيد. وانا انبسطت جدا ان انا النهارده اتكلمتكم. وصلوا لماما والاختي ولاصحابي وبجد ربنا معاكم وربنا بكره يكون يستخدمكم بشكل غير عادي يا رب. وسلامي لكل اللي بيسمع البرنامج. شكرا يا بوسي كثير بنشكر على اتصالك. جرت تجي بعد شهر ونص هيك تقعد شوي مع ال وعلى كل الماكسيموم بنقعد كلنا بنرنم نور وانت وبنقعد وانا بمسك لك البيبي دكتور بصير بعمل لها هيك. طيب رح ناخذ سكايب سكايب سكايب نعطينا على سكايب. الو يلا. الو هيدا قلت هيك الو على الامريكاني بدها تقول الو. هلو هلو. معنا جورج. ما عايز عم نسمع. هاي جورج. جورج ليك انت كنت تفضل جورج حط له ميوز بنتي. مرحبا مرحبا. هاي نعم نعم مين معنا؟ مرحبا مرحبا. بدنا نشوف صورتك. مين عم يحكي؟ حطوا الكاميرا. يلا يلا بدنا نشوف صورته لإله بده يعمل الصورة. لا لا سمعت عم يقول سمعت عم يقول يلا يلا يعني بده يحط لنا الكاميرا. لك جورج لا وانس تشير يلا يلا يلا شو صار؟ سوري الو جورج يلا رح يبلش الفيديو. واحد اثنين ثلاثة ايه بس لننطر بعد خلصنا مع جورج. جورج بدنا نشوفك. شو هالتكنولوجيا بفهم اكثر منك انا. ايه عم تشوفوه جورج؟ باكر بالشو ليش استنطرنا شيء بس كيف ليه عم يطلع هيك؟ جورج هاي جورج يا الله بس طب ليه هيك عم بيصير؟ لا عم يجينا تليفون بشوي جرجس بس عم تتصل فينا اذا بتنطرنا شوي لنكون حكينا مع جورج لنقدر نحكي معه. هاي هاي بتكون بشوي مش عم تحضرنا. مش عم تحضرنا. جورج كيفك؟ هاي جورج طب تعالوا نتفرج على بعض يلا. جورج من وين عم تحكينا؟ أنا من سوريا. من سوريا. من وين من سوريا يا جورج؟ سوريا. من وين؟ من لاذقية. على راسي حارتك يا وجريش. شو بحب يقلنا جورج؟ شو بدك تخبرنا يا جورج؟ باكي حابه تفرج علينا بس هيك ساكت عم يفرج. قديش عمرك يا جورج؟ عم يسمعنا من التي في. ايه انا كثير بحب برنامج. ثانك يو ثانك يو. ونحن كمان بنحبك. عم بيمشي عم بتشوف حالك على التي في جورج هلا؟ جورج بركي بركي لازم نقول له شو بحب تناخد غير اتصالات. جورج شو بتحب تقلنا تشارك معنا؟ بحب قلكم تصلونا لسوريا. اوكي تصلينا لسوريا. شكرا يا جورج. اوكي جورج وي لاف يو. حابين بكره نسمعك بطريقه شوي اروق. نسلم على عائلتك اللي عم تحضرنا ورجع اتصل فينا الاسبوع الجاي. باي. اتصال اتصال وسام وديع صار له زمان ما حكينا وبينترو سكايب لكانت جيمي بتاخذ اتصال اكيد. الو مساء الخير. مرحبا وسام كيف اخباركم؟ نشكر الله. كيفك انت؟ يستاهل كثير كثير كثير. ونحن كمان نحن كمان طمنونا عنكم. نشكر الرب على كل شيء. انا بس كان في ظرف نشكر الرب انه الظرف عدى بخير ومحتاجين صلاتكم دائما معنا. اكيد اكيد رح نصلي لكم. كيف هو وديع؟ الحمد لله بشكر عليكم كثير. ونحن كمان شوي هو صار كبير هسه ملتهي بالدراسه. ملتهي بالدراسه؟ اكيد عنده تكون سلم لنا كثير عليه. اشكرك ولو الصوت شوي مو واضح انقطعت اتصال على التلفزيون سجل بهاللحظه ما اعرف شو السبب بس المهم نسمع صوتكم وان شاء الله دائما تكونوا بخير. شكرا لك. شكرا. ونحن بنبعث لك كوبولات من لبنان ومن منا لك. ربي يحفظكم دائما. شكرا. يبارككم ويبارك عملكم وخدمتكم. شكرا كثير. نشكرك كثير على اتصالك. سلم لنا على وديع. وديع اسمه صغير لكن سكايب ما عم نهدى. جيت انت واجوا البركات كلهم. هلو بشوي بشوي جرجس. بشوي. هلو. هاي. صوت واطي جدا. هاي. ازيكم عاملين ايه؟ كويسين. كويسين. انا كريستينا من مصر. هاي. ازيك يا كريستينا؟ ما كريستينا يمكن شاركتنا. هاي كريستينا. انا بحبكم. ونحن كمان كريستينا انت شاركتي معنا؟ انت اللي بعتي لنا؟ لا انا اول مره اكلمكم. اوكي. كثير مبسوطين باتصالك. انت بتحضرينا من زمان؟ لا مش بحضركم من زمان، انا بقالي فتره قريبه بحضركم. اوكي. انت في الدراسه بتدرسي؟ بدرس. عايزاكم تصلوا لي. اوكي. عشان النتيجه. بتدرسي ايه؟ انا لسه في مدرسه. مدرسه ثالثه اعدادي. عندي 15 سنه. واو. اوكي. كثير مبسوطين باتصالك كريستينا. شو الامور اللي عم بتحبي تحضريها بمني الك؟ شو الفقرات؟ بحب الترانيم بتاعتكم والفقرات اللي بتقروها من الكتاب المقدس. اوكي. اليوم كنت عم تسمعي شيء شو جويس شاركت معنا؟ عجبتني القصه بتاعت باباها بتاعت الرشوه. الرشوه. بمصر ما بيفهموش بالرشوه. ابدا. مين قال؟ عم بتسمعنا حاليا. كريستينا. ايوه. بمصر في في رشوه مش هيك؟ يعني في شويه. شويه مش كثير. يعني اللبنانيه اكثر زعران من انه بحبوا الرشوه اكثر. مش عارف بس ممكن يكون في مصر اكثر. مهضومه كريستينا. اوكي نحن كثير بدنا نشكرك على اتصالك وبليز دائما طلعي على سكايب احكي معنا. مري اختي عايزه اتكلمكم. يلا اختي. انا مبسوطين عم اسمع مصريتك. ازيك؟ ازيك؟ انا كلمتكم قبل كده. والاسم؟ انا مريم. انا مريم، كنت بكلمكم ان انا بدرس علم نفس وكده. اوكي. كيفك مريم؟ الحمد لله كويسه. انتوا عاملين ايه؟ انتوا بجد وحشيني جدا جدا. ونحن كثير مبسوطين باتصالك. لازم شي مريم شي مره تحللي لنا شخصيه رواد، سنس عم تدرسي علم نفس. شوف شو بيطلع معي. لا البرنامج انا بحبه عشان بحب ان هو بيتكلم مواضيع شباب، وعلى حاجه بحبها فيك ان انتوا شخصيات مختلفه وبتطلع برنامج واو يعني. شكرا مريم. ربنا يبارككم يعني. شكرا مريم. شخصيات مختلفه بس بتطلع برنامج فعلا مع كل الابداع. ربنا بيخلقكم كل واحد ليه شخصيه مختلفه، بس ربنا ليه قصد من رواد وسمار ونور. مبروك لنور. شكرا. شكرا يا مريم. شكرا ليكي. مبروك ماما جويس بجد، ربنا يقومك بالسلامة. شكرا. وجميع. ثانك يو. انا بعد. مريم انت بتدرسي علم نفس، يعني كونسلينج، كريستيان كونسلينج، شيء مسيحي او علم نفس بالمجمل؟ لا، علم نفس في كلية عادي. في الكلية وبتحسي ايه؟ تفضلي. بس انا سمعت النصيحه بتاعتكم قبل كده، ان انتوا جويس قالت لي انا يعني اني احاول اربط علم النفس بالكتاب المقدس. ما كنتش بعمل كده، بس يعني حاولت ان انا اعمل كده، لقيت ان ده يعني اكتر مجال في الكتاب المقدس هو العلم النفس. بجد النصيحه حلوه، وبجد بنصح كل الناس ان هي تلجا لربنا، ان هو الوحيد اللي عنده علاج يعني 100%. اي مشاكل نفسيه. وبتعرفي مريم، انا بعطيكي نقطة كثير مهمة. وقت تصيري بكره يجوا لعندك ناس عم بخبروكي قصصهم، كثير سهلة لإلك بس تاخدي اسامي الاشخاص اللي عم يجوا لعندك لوحدك، فيكي ما تحرجيهم بلا ما يعرفوا، تصلي لهم وتحطي كل عقدهم النفسية مع الطبيب الشافي يسوع، مثل ما نحن حاطين كل عقدنا النفسية وهو بيشفي فيها. مزبوط. صح مزبوط. كثير انبسطنا باتصالك. وانا كمان بجد ربنا يبارك، انتم بجد اشخاص رائعين، ربنا يستخدمكم لمجد اسمه. شكرا مريم. كثير انبسطنا، وسلمينا على كريستينا، انبسطنا فيكم. ميرسي. باي باي. كان في شخص عم بجرب كمان يتصل فينا وسكرناه. افرام. افرام. يمكن افرام هلا، اذا هلا فاضل الهواء، اذا بدك تتصل فينا نتصل فيه. ممكن اكيد فينا نتصل فيه بما انه هو اتصل فينا، وعم نشجع الجميع انه يتصلوا فينا عبر سكايب. افرام عم ندق له. افرام. الو. شو شباب كيفكم؟ هاي مشتاق. كيفك انت؟ شو الاخبار؟ ازيك يا افرام؟ تمام الحمد لله. يا رواد انت نور، مبروك تعريف. شكرا. شكرا يا افرام. افرام انت في الدكان؟ معايا رواد، انا باكل يمكن حاجه بتحبها، قشطه بالعسل. يا افرام شو بك عم تعمل فيي كل مره قشطه بالعسل وهيك؟ المطبخ. في المطبخ. المطبخ. ومعك الكتاكيت الصغيرين. هيك صغيره هيك. هي فين يا افرام؟ عم تزبط اللكنه مظبوط. ازيك يا كتكوته؟ هو قرر انه عم يحكي. ازي بابا وماما؟ كهرباء. ازيك؟ ده هي فرزت. ابرام بليز ريكو روح نام. انت عاوز تقول لنا ايه؟ ريكو فرزت. ليش عم بتغاروا مني؟ لان عم بعرف كثير شو عم اقول. هيدي بليز اشتغلوا بالتغيير، اشتغلوا على غيري. خليني اروح صار ويقول اذا عم تحكي مزبوط ولا لا. ابرام افرام تدي قد ايه من 10 لريكو على اللكنه المصريه بتاعته؟ في دقيق كتير بعد. ومش بس كويس، احس اليوم في مشكله بالكلام. طب انا معاكم شباب. يلا شكرا يا باي. ومش بيسمعنا حرام، ما عم يسمعنا، ونحن قاعدين عم نحكي لوحدنا. سربدنا علم نفس مع مريم. عم تحكي مصري. طيب بعد في 5 دقائق رح نروح على يعني شو بتريد؟ تمر نعمل سوري بس لا عن جد ضاد. لكن بدها تسمع من حبك للعالم. ايه ايه بدنا نسمع. يلا نروح على كليب لكينا. كرمالي لكينا بنسمع شو في ساحتها الخارجية الواسعة. من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت من حبك للعالم جيت مت عشان يا رب بقيت شايل عرنا دقت مرارنا رشعت نهارنا وخليت أحزاننا تهرب وتدوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن بكره كل خطية لا متعة تغريني ولا طيوب بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول ما بحبش عالم هيزول وطني السما وتملي بقول لو حبيت العالم هشقى وابقى عدو والله معقول ده أبويا الغالي المحبوب عايش أنا في العالم أيوة والعالم مش عايش فيا قلبي تعلق بالمصلوب وبحب العايشين في العالم لكن البكرة وهيك قربنا نخلص حلقتنا. بدي أعتذر من كل شخص بعت لنا مسج ما لحقنا نقراها بس نوعدكم الأسبوع الجاي رح إن شاء الله رح نقرأ كل مسجاتكم ونسمع حتى الترانيم اللي عم تبعتوها. لكن بدي اقول انه بكره ليله العباده والتسبيح لفريق سترونج هولز تعوا كلكم مجانا الساعه 8 بالليل باليونسكو تعوا 7:30 ودافين يتذكروا هو شيء نحن حابين نعمله لكل الاشخاص اللي بحاجه. جيبوا معكم شو عندكم بالبيت اذا قميصتين قميص مش بحاجه بس منيحه جيبوها معكم. مزبوط جيمي؟ نعطين الكل بكره بهيدي ليله العباده والتسبيح. بتخيل انه خلص وقتنا. باي. لكن بدي اقول كمان انه في ايميلات لازم نقريهم. ايه مزبوط. لان انت مسجات نسيت ما انا بعدني هلا بالمصري. طيب خلص خلص دات لانه هو عم بيعد وهيك. باي باي نور. باي.